بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض الفيزياء الحديثة، وربنا يا رب يبارك لنا في وقت الحلقة. أنا ناوي النهاردة إن شاء الله نشتغل فصلين 12 و13، وعلى قد ما ربنا هيدينا إن شاء الله هنكمل بإذن الله. نسمي كلنا كده بسم الله الرحمن الرحيم. الفيزياء الحديثة عندنا فيها 4 فصول، على فكرة يا جماعة مهمة جدا، عليها 16 درجة، وربنا يا رب ييسر لينا ويكون سبب ان انتم تفهموها اكتر ان شاء الله. بدايه كده الفصل 12 اسمه ازدواجيه الموجه والجسيم. هنتكلم فيه عن الاتي: عندي مقدمه عن الضوء، وبعدين هنتكلم على الاشعاع الصادر من الاجسام. هنتناوله من خلال عناوين: رأي الكلاسيكية، والمشاهدة العملية، ورأي الحديثة، وكان له تطبيقات، وكان له تعريفات. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة عن الضوء: كل معلوماتنا السابقة عن الضوء واخدينها من الفيزياء الكلاسيكية. الضوء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تنعكس وتنكسر وتتداخل وتحيد، ده اللي نعرفه عن الضوء. ومهم أو نعرف أن الضوء المرئي جزء من الموجات الكهرومغناطيسية. ويا جماعة ترتيب طيف الموجات الكهرومغناطيسية مهم ولازم أبقى عارفه. بيبدأ كالآتي: موجات الراديو، موجات التلفزيون، موجات المايكروويف، وبعدين موجات الانفراريد، وبعدين الضوء المرئي، وبعدين موجات الفوق بنفسجية الالترا فايلوت، وبعدين اكس، وبعدين جاما. الترتيب ده لازم يكون محفوظ بالنسبة لنا، ولازم اكون عارف ان انا لما اكون ماشي في هذا الاتجاه بالنسبة للسرعة ثابتة لا تتغير، بالنسبة للطول الموجي يتناقص، يعني أكبر الموجات بالنسبة للطول الموجي هو موجات الراديو، ولما أمشي كده الطول الموجي يتناقص، يعني جاما وإكس طولهم الموجي صغير جدا، وبالنسبة للتردد والطاقة يزداد في هذا الاتجاه، يعني ده الأقل تردد وده الأكبر تردد. ومهم جدا نبقى عارفين أن الضوء المرئي، الناس اللي مش حافظة، ينحصر طول الموجي ما بين 400 نانومتر و 700 نانومتر. واحد يقول لك انا هحفظ الاطوال الموجيه. هتحفظ الاطوال الموجيه ديت، الضوء المرئي من 400 نانومتر الى 700 نانومتر بينحصر. طب واللي اطول من 700 نانومتر؟ يبقى انت دخلت على الانفراريد والمايكرويف والحاجات ديت. طب واللي اقل من كده؟ يبقى انت في الالترا فايلوت والاكس والجاما. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الفيزياء الحديثه يا جماعه تعتبر دراسه تانية لبعض الموضوعات اللي الفيزياء الكلاسيكيه تصوراتها ما قدرتش تفسرها. فاحنا النهاردة هنتكلم على حاجة اسمها ازدواجية الموجة والجسيم. والحصة بالنسبة للفصل 12 مقسومة شقين: هنتكلم على الخواص الجسيمية للموجات زي الضوء، والخواص الموجية للجسيمات زي الإلكترونات. طيب أول موضوع كان عندنا الإشعاع الصادر من الأجسام. يعني إيه إشعاع الصادر من الأجسام؟ عندنا أجسام مشعة بطبعها زي الأجسام الساخنة، زي الشمس، زي قطعة الفحم المتقد، زي المصباح. الجسم ده بيطلع إشعاع كهرومغناطيسي. وعندنا كمان أجسام مش مشعة بطبعها ولكنها تمتص الإشعاع ثم تعيد إشعاعه مرة أخرى، زي الأرض وزي جسم الإنسان. طيب خاصية امتصاص الأجسام للأشعة ثم إعادة إشعاعها مرة أخرى اسمها إشعاع الجسم الأسود. طب ليه سميناها ظاهرة إشعاع الجسم الأسود؟ لأن الجسم الأسود أشطر واحد في الأجسام في موضوع الامتصاص ثم إعادة الانبعاث. يعني يقول لك علل سميت ظاهرة إشعاع الجسم الأسود بهذا الجسم. أقول لأن الجسم الأسود هو يمتص كل الأطوال الموجية الساقطة عليه، فهو ممتص مثالي، كما يعيد بعثها بصورة مثالية فهو باعث أيضا مثالي، فلذلك سميت الظاهرة باسمه. طيب كان في تطبيقات، خليني أخدها في الأول، تطبيقات لموضوع الإشعاع الصادر من الأجسام. بنستفيد من الإشعاع الصادر من الأرض مثلا في تحديد أماكن الثروات الطبيعية عن طريق أجهزة قياس بتقيس الإشعاع الصادر من الأرض، ومن خلال نوعية الإشعاع الصادر من الأرض بقدر أعرف اللي تحت الأرض. طيب ده رقم واحد. وبالنسبة للعلم الطب مثلا بنستفيد بالإشعاع الصادر من الأجسام في علم الأورام والأجنة. الأورام بتطلع إشعاع بشكل مختلف عن بقية الجسم، والأجنة بتطلع إشعاع برضه، فبقدر أحدد شكل الورم أو مكانه وبرضو بالنسبة للأجنة بستفيد بموضوع الإشعاع الصادر من الأجسام. في التطبيقات العسكرية عندي برضو تطبيقات لهذا الموضوع زي أجهزة الرؤية الليلية. أجهزة الرؤية الليلية بتعتمد على الإشعاع الصادر من الجسم. كمان عندي برضو في التطبيقات الموضوع الاستشعار عن بعد، وهو إن الشخص لما بيروح يرتكب جريمة ويمشي من مكان فالإشعاع بتاعه بيبقى لفترة بعد انصراف الشخص، فبيروحوا بتوع الاستشعار عن بعد بيحددوا أوصاف الشخص من خلال الإشعاع المتبقي في هذا المكان. طيب عندي بعد كده نخش في الموضوع بقى الإشعاع الصادر من الأجسام. لما سئلت الفيزياء الكلاسيكية عن الموضوع قالت إن الإشعاع الصادر من الأجسام ده يا جماعة عبارة عن موجات، لأن الفيزياء الكلاسيكية لا تعرف عن الضوء إلا إنه موجات. يبقى الإشعاع الصادر من الأجسام ده موجات، ماشي. وبالتالي كلما زادت شدة الإشعاع يعني قوة الإشعاع فإن تردده يزداد وطول الموج يقل. تاني، رأي الفيزياء الكلاسيكية في الإشعاع الصادر من الأجسام أن هذا الإشعاع عبارة عن موجات، هذه الموجات كلما ازدادت شدتها فإن التردد سوف يزداد والطول الموج يتناقص. يعني لو عملت علاقة بيانية بين شدة الإشعاع والطول الموجي هتلاقيها علاقة عكسية. ده الكلام ده رأي مين يا إخوانا؟ رأي الكلاسيكية. طيب يا ترى هو فشل ولا نجح؟ الله أعلم. تعمل إيه عشان تعرف هو فشل ولا نجح؟ تقارنه بالمشاهدة العملية. إيه هي المشاهدة العملية للإشعاع الصادر من الأجسام؟ صلى على النبي وأنا أقول لك عليه الصلاة والسلام. لما أخذنا الإشعاع الصادر من الأجسام، وعايزك تتخيل كده يعني وكأننا الشمس هي مصدر للإشعاع، أخذنا الإشعاع بتاعها وعملنا له عملية فرز حسب الأطوال الموجية. مثلا أخذت كمية من الإشعاع وقسمتها، اللي طول الموجي صغير قوي أهو، اللي طول الموجي متوسط أهو، فوجدنا الآتي. هنحط هنا شدة الإشعاع وهنا الطول الموجي بالنانومتر. الأرقام 0 500 1000 1500 2000، وكأننا مشينا المشوار كله وهنا في 10,000. طيب الأول قبل ما أكمل، فين الضوء المرئي؟ حدد لي منطقته. منطقة الضوء المرئي من عند 400 لحد 700، يبقى 400 مثلا تكون هنا والسبعمية مثلا هنا. طيب يبقى من فوق كده أقوم كاتب له إن دي منطقة الضوء المرئي. طب واللي هنا ده أكتر من 700، يبقى ده مثلا الآي آر واللي بعد منها، الإنفراريد واللي بعد منها. طب وهنا فوق البنفسجية واللي بعد منها، ماشي. أما خدنا إشعاع الشمس وبدأنا نعمل له عملية تحليل، فوجدنا أن معظم إشعاع الشمس يعتبر عند هذا الطول الموجي ويتبع الإشعاع هذا المنحنى إشعاع الشمس. طيب تعالوا كده ناخد المعلومات اللي نعرفها كلها عن شعاع الشمس. أول معلومة عن شعاع الشمس إن درجة حرارته 6000 درجة كلفن، ماشي. درجة حرارة مش الإشعاع ده، درجة حرارة الشمس 6000 أو السطح الخارجي للشمس. طيب والطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع اللي بنسميه لمضة ماكسيمم 500 نانومتر، ماشي. وإن نسبة المرئي اللي موجود في الإشعاع نسبة الضوء المرئي. طب ودي هنعرفها إزاي يا أستاذ؟ بص، مش في مساحة موجودة تحت المنحنى؟ لو خدت نسبة الضوء المرئي كمساحة على المساحة الكلية ديت هتطلع 40%. نسبة الضوء المرئي 40% من الإشعاع، يعني إشعاع الشمس 40% منه بس ضوء مرئي. طيب والمنطقة دي، ما المنطقة دي اسمها حرارة، يبقى 50% حرارة، تفاضل 10%. موجودين في باقي مناطق الطيف. يعني ما تقوليش هم كلهم فوق بنفسجية، لا، طب ما هو في المايكروويف والحاجات دي. يبقى 10% اللي فاضلين موجودين في باقي مناطق الطيف. طيب يبقى دلوقتي اول مشاهدة عملية لما عملنا اشعاع الشمس لقيناها غير رأي الكلاسيكية خالص. طب بس استنى، منحنى واحد مش حكم، هناخد منحنى تاني لجسم برضو يشع وهو المصباح. المصباح الكهربي درجة حرارته 3000. 3000 لما عملنا له المنحنى بتاعه فوجدنا الآتي. يبقى تاني شعاع معانا او اشعاع المصباح درجة حرارته 3000 درجة كلفن، ماشي. واللمضة ماكسيمم بتاعته أكبر طول موجي ليه أو طول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع طلع 1000 نانو متر. طيب نسبة الضوء المرئي يا ترى اللي هم الحبة دول بالنسبة للإشعاع كله طلعت 20% ضوء مرئي والباقي حرارة. طيب أنا عايزك تاخد بالك من حاجة، ان درجة الحرارة اتغيرت بس الاشعاع خد نفس المنحنى. يبقى دي تاني مشاهدة عملية تدل ان رأي الكلاسيكية ما كانش مظبوط. طب يا استاذ دي اجسام مشعة بطبعها. يا ترى لو عملنا منحنى لاجسام تمتص الاشعاع ثم تعيد اشعاعه، تعال نشوف. الارض المنحنى بتاعها وجدناه قمته في هذه المنطقة، يبقى منحنى الارض اهو درجة حرارته كام؟ تعال نفترض مجازا ان درجة حرارة الارض 300 كلفن. 300 كلفن، ماشي. عارف احنا وجدنا اللمضة ماكسيمم كام؟ 10000 نانومتر، ومفيش بقى مرئي ولا غيره، ده كله في المنطقة دي. طيب ماذا وجدنا؟ وجدنا دلوقتي ان كل الاشعاع الصادر من الاجسام سواء المشعة بطبعها او بتمتص الاشعاع ثم تعيد اشعاعه بيتبع هذا المنحنى، ويسمى هذا المنحنى بمنحنى بلانك. المنحنى دوت بيسموه منحنى يا جماعة بلانك، تعريفه منحنى بلانك هو المنحنى الذي يصف العلاقة بين شدة الإشعاع الصادر من الأجسام والطول الموجي. طيب ملاحظات على هذا الإشعاع، دايما لو بصيت، وخد بالك ممكن تيجي مسألة على الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي. بالنسبة للشمس درجة الحرارة كام؟ 6000. بقت كام عند المصباح؟ 3000، يعني قلت للنص. أم الطول الموجي حصل له إيه؟ زاد للضعف. تاني درجة حرارة المنحنى دوت 6000 ودوت كام؟ 3000. اللمضة ماكسيمم هنا كانت 500 بقت 1000. الله، يعني زاد نقصت درجة حرارة النصف فزاد الطول الموجي للضعف. طب هي دي علاقة عكسية؟ تعال نتأكد. تعال نشوف هنا كده، من المصباح للأرض كنا 3000 بقينا 300، يبقى درجة الحرارة قلت للعشر. طيب وهنا الطول الموجي زاد 10 أمثاله، لا تبقى علاقة عكسية. العلاقة العكسية بين لامدا ماكسيمم وتي درجة كلفن تصاغ، يبقى اسمها قانون فين. يبقى قانون فين بيقول أن الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع يتناسب تناسبا عكسيا مع درجة الحرارة على تدريج كلفن. وممكن أجيب لك مسألة، يعني اجيب لك اشعاع الشمس واقول لك ان طول الموجي كذا ودرجه حراره كذا، اجيب لك جسم تاني اقول لك درجه حرارته كذا، هات لي بقى الطول الموجي. طيب يبقى اخر مره الطول الموجي المصاحب لاقصى شده اشعاع يتناسب تناسبا عكسيا مع درجه الحراره على تدريج كلفن. وانا عايز الحته دي يا جماعه تدخل في منطقه الفهم عندنا مش في منطقه الحفظ. بصلي على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. انت لو فكرت شويه ان الجسم كل ما تسخنه الاشعاع اللي طالع منه هتزداد شدته وتزداد طاقته، وبالتالي تردده هيزداد، فطول الموجي يقل. فبالعقل كل ما الجسم يسخن تردد هيزداد، الطول الموجي هيتناقص، فده اللي حاصل هنا. طيب كمان في ملاحظات على الإشعاع دوت، إن معظم الإشعاع موجود في منطقة معينة، ماشي، وجزء قليل منه موجود في طاقة أقل شوية وجزء قليل موجود في طاقة أكبر شوية. ففي جملة متقالة في كتاب الوزارة، كلما زاد الطول الموجي جداً أو قصر جدا فإن شدة الإشعاع تقترب من الصفر. الناس اللي مش فاهمة الجملة أقولها لهم تاني. دلوقتي أنت الإشعاع هو معظمه عند طول موجي معين، طب وكل ما تدور في طول موجي أكبر شوية تلقى شدة الإشعاع تتناقص حتى تصل إلى الصفر. طب لو طول موجي أقل شوية برضو شدة الإشعاع تتناقص حتى تصل إلى الصفر. طيب دي كانت المشاهدة العملية. يا ترى رأي الحديثة إيه؟ الفيزياء الحديثة قالت بصوا بقى عشان نفسر هذا الكلام صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أول حاجة الإشعاع الصادر من الجسم عايزين نفترض فرض جديد خالص، ألا وهو أن هذا الإشعاع الصادر من الجسم مش هنعمله على أنه موجة مؤقتا، هنعمله على أنه بلايين الكمات من الطاقة. يبقى يتألف الإشعاع الصادر من الجسم من بلايين الكمات من الطاقة، كل كمة اسمها فوتون أو كوانتم. طيب دي جاية منين؟ ناتجة من تذبذب الذرات. الذرة لما بتاخد طاقة بتصار إلى مستوى معين وبعدين تسترخي فقوم تطلع إيه الفوتون دوت. طيب وبعدين الذرات دي لما هتتذبذب هيبقى فيه ترددات مختلفة، وبالتالي الفوتونات اللي خارجة ذات ترددات مختلفة، وكل ما تزيد تردد الفوتون هتزيد طاقته. طيب أنا عايز أفهم بالبلدي، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، خليني أفترض معاك إن أنا معايا حديدة فيها مليون أو خليها فيها ماشي مليون ذرة مثلا، سخنتهم المليون ذرة حصل لهم إثارة، ولكن مش كلهم هيصاروا إلى نفس المستوى. أقدر أقول مثلا حوالي 800 ألف منهم هيصاروا إلى طاقة معينة، وحوالي 100 ألف هيصاروا إلى طاقة أعلى، وحوالي 100 ألف هيصاروا إلى طاقة أقل. طيب لما أسيروا بهذه النسبة، لما جم يسترخوا، 800 ألف طلعوا فوتونات لها طاقة معينة، طب والمئة ألف اللي خدوا طاقة أعلى طلعوا فوتونات لها طاقة أعلى، والمئة ألف اللي خدوا فوتونات خدوا طاقة أو أسيروا إلى مستوى طاقة أقل طلعوا فوتونات أقل في الطاقة. يبقى أنا عندي الخارج بتاع الفوتونات ديت 800 ألف ليهم طول موجي معين، و800 ألف ليهم طول موجي أقل، و100 ألف ليهم طول موجي أقل، و100 ألف ليهم طول موجي أكبر. يعني تبقى التقسيمة بهذا الشكل. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ده كان تفسير الفيزياء الحديثة لمنحنى بلانك. عندي بعد كده الموضوع الثاني، حاجة اسمها التأثير الكهروضوئي، وبرضو هنتناوله بنفس الطريقة كده. برضو هو كان موضوع خلاف بين الفيزياء الحديثة والفيزياء الكلاسيكية. الموضوع الأولاني اسمه التأثير الكهروحراري، وبعدين عند التأثير الكهروضوئي هنتكلم عليه بثلاث طرق. أول حاجة رأيي الكلاسيكية المشاهدة العملية، رأيي الحديثة. دلوقتي أنا عايزك تتخيل معايا إلكترون قاعد في الذرة بتاعته وبعدين جات له طاقة. خلينا نفترض إن إحنا معانا فلز معدني، إلكترون جات له طاقة فقدر يتغلب على الذرة وخرج برا الذرة وقاعد يتنقل بين الذرات داخل المعدن. يبقى أنا عندي المعدن يتألف من أيونات موجبة وإلكترونات حرة. طب السؤال هنا، هل الإلكترون اللي قدر يسيب الذرة هل يستطيع الخروج من المعدن؟ هو عمال يتنطط من ذرة للتانية يا جماعة. طب واحد يقول لي إيه، لو الإلكترون ده جوه الذرات من جوه يعني مش على السطح مش هيقدر. إنما الإلكترون اللي موجود على السطح ما هو كده خرج من الذرة يخرج من المعدن؟ لا، السطح احنا هنتكلم عليه سطح المعدن، الإلكترون ما يقدرش يسيبه ببلاش. ليه؟ أصل الأيونات الموجبة اللي موجودة على السطح عاملة قوة جذب للداخل، فالإلكترون عشان يهرب لازم يتغلب على قوة الجذب دي، وقوة الجذب دي بنسميها حاجز جهد السطح. يبقى حاجز جهد السطح هو قوة جذب تمنع الإلكترونات من مغادرة سطح المعدن. طب إلكترون عايز يغادر لازم يكون جامد. طب يعني إيه جامد؟ يعني جات له طاقة. إيه نوعها؟ مش هتفرق، حرارية ضوئية، المهم ياخد طاقة يقدر يتغلب بيها على قوة الجذب ويهرب من سطح المعدن. طب هنتكلم الأول على إن الإلكترون ده لو جات له طاقة حرارية يقدر يهرب. الموضوع ده اسمه الانبعاث الكهروحراري. يبقى إيه هو الانبعاث أو التأثير الكهروحراري؟ هو انطلاق إلكترونات من سطح المعدن بتأثير الحرارة. انطلاق الكترونات من سطح المعدن بتاثير ايه الحراره. طب واستفدنا بالقصه دي في ايه؟ في حاجه اسمها السي ار تي او انبوبه اشعاع الكاثود، دي بتعتمد في شغلها على التاثير الكهروحراري، ودي بتستخدم في شاشه الكمبيوتر وشاشه التلفزيون، هنتكلم عنها بسرعه كده. انبوبه اشعاع الكاثود تركيبها، انت بتجيب انبوبه في هنا فتيله، وبعدين حاجه اسمها شبكه، كاثود شبكه وانود، الثلاثه دول على بعض اسمهم مدفع الكتروني. الفتيله دي بتتوصل بالكهرباء فتسخن فتخرج منها الالكترونات. طيب الالكترونات هتتجه ناحيه الانود، وفي هنا في الاخر في شاشه متصله بقطب موجب اسمها شاشه فلوريسيه، فالالكترونات هتتجه نحوها على طول. الالكترونات لما تصطدم بالشاشه، الشاشه بتضيء في مكان سقوط الالكترونات، بس تختلف شده الاضاءه حسب شده الشعاع. طب وشده الشعاع بتتوقف على او بتتحكم فيه الشبكه. طيب طب ما معنى كده ان الشاشه دي لن تضيء الا في المنتصف؟ قال لي لا، ما هو في حاجه اسمها نظام تحريك الشعاع، عباره عن مجموعتين من الالواح او اكتر، في بينهم مجال مغناطيسي او مجال كهربي بنقدر نحرك بيهم الشعاع يمين وشمال او فوق وتحت، يبقى دول اسمهم نظام تحريك الشعاع. طيب وباختصار لو حبينا نقول يعني نوصف تشغيل الكلام دوت، انا عندي مثلا معلومه عباره عن صوره بتتعمل عباره عن ايه، تخيل ان الصوره اللي باينه على الشاشه هنا متقسمه 1000 جزء، يبقى الصوره دي هتتعمل 1000 اشاره كهربيه. طب كل اشاره تختلف عن الاخرى فين وفين؟ في مكان السقوط والشده. كل اشاره تختلف عن الاخرى في مكان السقوط والشده. طيب الاشارات دي تروح لمين؟ تروح للشبكه وتروح لنظام تحريك الشعاع. مين اللي هيتحكم في مكان السقوط؟ نظام تحريك الشعاع. مين اللي هيتحكم في الشده؟ الشبكه. ده كان ملخص سريع لموضوع التاثير الكهروحراري، ودي اسمها السي ار تي. طب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. موضوع بقى التاثير الكهروضوئي. التاثير الكهروضوئي هو عباره عن معدن سقط عليه ضوء، اللي حصل تحررت الكترونات من سطحه. وانا تعودت بصراحه مع الطلبه بتوعي يعني بعملها زي مشهد كده، تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي هيحصل دلوقتي. معدن وكانه بيتكلم، يعني معدن زي النحاس سقط عليه ضوء على سطحه فتحررت الالكترونات من سطح المعدن، فالمعدن زعلان فراح يسال الفيزياء الكلاسيكيه اللي هي تمثل يعني بمثابة حد كبير، حد قديم، بيقول له أنا حصل معايا إن سقط علي ضوء فتحررت الإلكترونات من سطحي، إيه تفسيرك للموضوع؟ فالفيزياء الكلاسيكية قالت له بص، الضوء عبارة عن موجات، عبارة عن موجات، واللي حصل إن الموجات دي لما سقطت على الإلكترونات بتاعتك أكسبت هذه الإلكترونات طاقة فتحررت. وخد بالك في ثلاث نقط هقول لك عليهم. أكيد الضوء اللي أنت كنت واقف فيه ضوء شديد، ضوء شديد يعني تحرر الإلكترونات من سطح المعدن يتوقف على الشدة. خد بالك دي آراء الفيزياء الكلاسيكية، تحرر الإلكترونات من سطح المعدن يتوقف على مين؟ على الشدة. وقبل ما أكمل كلامي، إيه الفرق بين الشدة والتردد أو الطاقة؟ الشدة أنا عايزك تتخيلها معايا إن أنا مثلا جايب مصباح ضعيف ومصباح قوي، أو مصباح ومصباحين. المصباح الضعيف مطلع ضوء ضعيف مش شديد، والمصباح القوي مطلع ضوء قوي. طب هقولك بطريقة تانية، مش الضوء احنا اتفقنا انه عبارة عن فوتونات، وكأن المصباح الضعيف مثلا بيطلع سي 10 فوتونات في الثانية، والمصباح القوي 1000 فوتون في الثانية. يبقى هنا الشدة ممكن تتخيلها على انها عدد الفوتونات اللي خارجة. طيب اما الموضوع التردد، التردد ده بيتحكم في الطاقة. يعني مثلا ما ينفعش اقول لك الضوء الاحمر اشد ولا الضوء البنفسجي اشد. ليه؟ انت المقارنه هنا ما تنفعش. انت تقول لي الضوء الاحمر تردده اكبر ولا الضوء البنفسجي تردده اكبر؟ البنفسجي تردده اكبر، ماشي. انما بالنسبه للشده والله حسب المصباح اللي انت جايبه، ممكن تجيب لي ضوء احمر خافت او ضوء احمر شدته عالية حسب المصباح بتاعك. طيب نرجع بقى للموضوع، الفيزياء الكلاسيكية بتقول للنحاس انت اكيد كنت واقف في ضوء شديد، لانه تحرر الالكترونات بيتوقف على الشدة بصرف النظر عن التردد. بصرف النظر عن مين؟ عن التردد، ده رأي الكلاسيكية. طبعا النحاس لسه ما يعرفش، تعالوا نشوفه بعدين. تاني حاجة الفيزياء الكلاسيكية قالت لو كانت الشدة كمان ضعيفة فإن الإلكترون هيفضل يخزن الطاقة لحد ما يوصل للمرحلة اللي هو عايزها، وبعدين يبقى يغادر المعدن. يبقى توقف أول حاجة تحرر الإلكترونات من سطح المعدن على الشدة بصرف النظر عن التردد، ولو لم تكن الشدة كافية فإن الانتظار لفترة كفيل بإعطاء الإلكترونات طاقة لكي تتحرر. تلاتة كمان النحاس كان زعلان ان في الكترونات سابته وجريت، يعني معاها طاقه حركه كمان. فالفيزياء الكلاسيكيه قالت ان برضو الطاقه المصاحبه للالكترون المحرر تتوقف على شده الضوء. الله، يبقى الفيزياء الكلاسيكيه اسندت كل حاجه للشده. وتعالى نقولهم ثلاث عناصر تاني، تحرر الالكترونات يتوقف على الشده، لو الشده مش كفايه يبقى هيخزن طاقه ويطلع. طيب والطاقه المصاحبه للالكترون المحرر برضو توقف على الشده. طب يا ترى الكلام ده نجح ولا فشل؟ ما تحكمش نجح ولا فشل إلا لما تقارن بالمشاهدة العملية. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وكأن النحاس راح يجرب المشاهدة العملية يشوف. فجاب سبع أضواء من أول الأحمر برتقالي أصفر أخضر أزرق نيلي بنفسجي، هم دول كده مختلفين في الترددات، وانت رايح البنفسجي التردد بيزيد، وجبناهم زي بعض في الشدة. ونفترض مثلا يا أخوانا أن النحاس لما تحط أو المعدن إكس لما تحط في الضوء الأحمر لم تتحرر إلكترونات، نقلناه في البرتقالي برضو ما تحررتش، نقلناه في الأصفر ما تحررتش، جينا عند الأزرق اتحررت، عند النيلي اتحررت، عند البنفسجي اتحررت. آه يبقى المشاهدة العملية قالت هم كلهم خد بالك زي بعض في الشدة هم، بس اختلفوا عن بعض في مين؟ في التردد. يبقى إذن تحرر الإلكترونات عمليا يتوقف على التردد مش على الشدة. يبقى ده أول فرض كده باظ عند الفيزياء الكلاسيكية، تحرر الإلكترونات يتغير أو يتوقف على تردد. طب اتنين كمان جينا عند اللي هم الأضواء اللي ما حررتش زي الأحمر، وعلينا الشدة قوي وحطنا فيها المعدن، لقينا برضو ما حصلش تحرير. يبقى نقول الجملة كاملة، تحرر الإلكترونات عمليا يتوقف على التردد بصرف النظر عن الشدة، يعني عكس الجملة بتاعت الكلاسيكية. كمان مفيش فترة انتظار، يعني التحرير بيتم في نفس اللحظة. تلاتة لما قارنا بين التلاتة اللي حرروا اللي هم مثلا الأزرق والنيلي والبنفسجي، وجدنا أن الإلكترونات المحررة من البنفسجي طاقتها أعلى من المحررة من النيلي، طاقتها أعلى من المحررة من الأزرق. إذن برضو الطاقة المصاحبة للإلكترون المحرر تتوقف على التردد برضو. طيب يبقى المشاهدة العملية بقت عكس خالص الفيزياء الكلاسيكية. طب تعال نشوف الفيزياء الحديثة قالت إيه. الفيزياء الحديثة لما جت تفسر التأثير الكهروضوئي قال كالآتي أينشتاين، قال إيه؟ قال إن لكل معدن حد أدنى من الطاقة يلزم لتحرير الإلكترونات من سطحه. وتعالى نفكر في الكلام بالبلدي، ما هو تفترض أن المعدن ده مش ذراته لها قوة معينة في الجذب. آه يبقى هذه القوة تتطلب قدر من الطاقة اللي نتغلب عليها، ودي تختلف من معدن لآخر، وكأنها يعني الجمرك اللي المعدن فرضه عشان الإلكترون يغادر، دي هتختلف من معدن لإيه؟ لآخر. يبقى لكل معدن حد أدنى من الطاقة يلزم لتحرير الإلكترونات من سطحه. الطاقة دي باسمها دالة الشغل، والقانون بتاعها EW يساوي HνC. EW دي الطاقة اللازمة لتحرير الإلكترون من سطح المعدن، H طبعا ثابت بلانك، أما νC التردد الحرج، هو أقل تردد للضوء الساقط يستطيع تحرير الإلكترونات من سطح المعدن. وبالمناسبة في حاجة اسمها الطول الموج الحرج والتردد الحرج، التردد الحرج أقل تردد يقدر يحرر الإلكترون من المعدن. طب الطول الموج الحرج اعكس بقى الكلام، هيبقى أكبر طول موج يقدر يحرر الإلكترون من المعدن. ماشي، يبقى كل معدن له حد أدنى من الطاقة مطلوب عشان أحرر الإلكترون من سطحه. طب إذا جاني فوتون تردده أقل من التردد الحرج يبقى مش هيحرر مهما زادت الشدة، مهما زادت الشدة. تاني يعني ممكن أعمل رسم بياني كده، شدة الضوء ودي شدة التيار الكهروضوئي، يعني عدد الإلكترونات المحررة. الرسمة هتبقى كده، أنا عمال أزود في شدة الضوء وبرضو شدة التيار الكهروضوئي ما تأثرتش. بس خد بالك ده لما يكون تردد الضوء الساقط أقل من مين؟ من التردد الحرج. طيب خليك معاي. يبقى الحكاية بتقول إن المعدن عايز حد أدنى من الطاقة، خلينا نتكلم بالبلدي خالص، عايز خمسة. جاله فوتون معاه اتنين مش هيحرر لن يستطيع تحرير، طب جاله فوتون معاه تردد قد التردد الحرج بالظبط، يبقى يكاد يحرر. يكاد ايه؟ يحرر. طب لو جاله فوتون معاه تردد اكبر من التردد الحرج ايه اللي يحصل؟ هيحرر وياخد بالباقي الالكترون المحرر طاقة حركة. خلينا اكلمكم بالبلدي، يعني مثلا لو الالكترون عشان يمشي محتاج خمسة، فجاله فوتون معاه سبعة، يبقى هيحرره بالخمسة ويديله باتنين جنيه دول او بالاتنين دول طاقة ايه؟ حركة. اذا مش الاتنين بتساوي سبعة ناقص خمسة؟ يبقى طاقة الحركة اللي هما الاتنين هتساوي السبعة اللي هما طاقة الفوتون الساقط ناقص الخمسة اللي هي دالة الشغل. وده القانون اللي بتشتغل بيه على طول اول لما تشوف مسألة بتاع التأثير كهروضوئي. طيب في ملحوظة تانية، لو انت عندك التردد اكبر من التردد الحرج وعايزك تتخيل معاه وتفهم معاه دي، يعني زي مثلا لو رجعنا للمثال بتاع الاضواء اللي معانا دوت، الضوء البنفسجي كان تردده اكبر من التردد الحرج، فانا معايا معدن وسلطت عليه ضوء بنفسجي خافت وكأنه كميات قليلة من الفوتونات بتسقط، فهتحرر لي عدد قليل من الالكترونات. طب لو زودت شدة الضوء ده، يعني زودت عدد الفوتونات اللي نازلة على المعدن، بالتالي عدد الإلكترونات المحررة هيزداد. يبقى خد بالك بقى، بزيادة شدة الضوء يزداد شدة التيار الكهروضوئي بشرط ان يكون النيو اكبر من النيو سي. ايوه، يبقى هتقول الرسمة بقى البيانية ديت، دي شدة التيار الكهروضوئي وهنا شدة الضوء، العلاقة هتبقى كده، لما النيو تبقى أكبر من مين يا أخوانا؟ وهنا بقى أنا أحط لك سؤالين، بس صل على النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال بيقول ماذا يحدث أو ما نتيجة زيادة شدة ضوء ساقط على معدن تردده أقل من التردد الحرج؟ أقل، أقول لن يتأثر التيار الكهروضوئي. طيب زيادة شدة ضوء ساقط على معدن تردده أكبر من التردد الحرج، تردده أكبر من التردد الحرج وزادت شدة الضوء، يبقى هتزداد شدة التيار الكهروضوئي. وياريت أبقى دعم إجابتي بالرسمة دي في حالتها وبالرسمة دي في حالتها. طيب القانون ده لو جينا نفكه عشان في مسائل كتير، طبعا القانون كان كي إي بيساوي E ناقص EW، الكي E نص M في تربيع هيساوي H نيو ناقص H نيو C. طيب لو أنا حبيت أعمل رسم بياني ما بين النيو مثلا وبين الكي E، يعني دوت حيلعب دور الصادات ودوت حيلعب دور السينات. طيب اذا ده هيكون الميل وده هيكون الجزء المقطوع من الصادات، هيكون الجزء المقطوع من مين؟ من الصادات. طيب لما نيجي نبدأ، لما النيو بصفر لو عوضنا هنا تطلع طاقة الحركة بنص بسالب H نيو سي، يعني هبدأ من هنا كده هو وهنا سالب H نيو سي. طيب طبعا هنا صفر، طب وهنا مين؟ أنا عايزك تفهم الكلام، لما كان التردد في منطقة معينة ما كانش فيه طاقة حركة خالص، طب ده مش أول تردد حصل عنده وجود طاقة حركة؟ طب أنا عايز التردد ده، التردد ده إيه؟ بص يا سيدي لو هتعملها بالرياضة هتلاقيها سهلة خالص، مش النقطة دي معناها ان الكي اي بصفر اطلع عوض فوق. لو الكي اي بصفر هتبقى دي بتساوي دي. الله، طب تعالى هنا، لو دي بصفر هيبقى اتش نيو بيساوي اتش نيو سي، تبقى النيو بيساوي نيو سي، يبقى النقطة دي تمثل مين يا اخوانا؟ النيو سي. طب والميل هنا، الميل هنا هيبقى مين؟ هيبقى ثابت بلانك اتش، لان احنا اتفقنا الميل هو معامل محور السينات. طيب ننتقل لموضوع تاني بعد الجزئية ديت، اسمه تأثير كومتون، بس نصلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. وأنا بتخيل إن دي معركة إثبات الذات بالنسبة للفوتون. الفوتون عايز يثبت إن له خواص جسيمية، فهيبتدي يبين دوت من خلال المعركة اللي جاية. إيه المعركة؟ المعركة ما بينه وما بين أصغر جسيم اللي هو الإلكترون. مين اللي رايح يتخانق مع الإلكترون؟ أكبر فوتون أو أقوى فوتون اللي هو فوتون إكس أو جاما. طيب إيه اللي هيحصل؟ فوتون إكس أو جاما هيروح يخبط الإلكترون، ونشوف النتيجة. فوتون إكس أو جاما راح خبط الإلكترون، فإيه اللي حصل؟ الإلكترون تشتت وزادت سرعته، تشتت وزادت سرعته. طيب بالنسبة للفوتون، خد بالك لو احنا مثلا هنرسم ده كده، هنقوم رسمين هنا طرموجي اكبر. الفوتون بقى، الفوتون تشتت وقل تردده. طيب لا تستطيع الفيزياء الكلاسيكية تفسير هذا المشهد. اولا المشهد ده اسمه تاثير كومتون، عند سقوط الكترون، عند سقوط فوتون اكس او جاما على الكترون حر، فان الالكترون يتشتت وتزداد سرعته، والفوتون يتشتت ويقل تردده. الفيزياء الكلاسيكيه ما قدرتش تعمل حاجه مع ده. طب ده هيفسر ازاي؟ هيفسر بان الفوتون ده من الفيزياء الحديثه، الفوتون اصطدم بهذا الالكترون كما تصادمت كرات البلياردو. يعني هذا التصادم حقق قانون بقاء كمية التحرك، يعني مجموع كميات تحرك الفوتون والإلكترون قبل التصادم بيساوي مجموع كميات تحركهما بعد التصادم، وطاقة حركتهم قبل بيساوي بعد. يبقى هذا الحدث يثبت أن الفوتون له كمية تحرك، وكمية تحرك معناها أنه هو له كتلة وسرعة، ودي خواص جسيمية. يبقى إذن هذا الشكل يثبت أن للفوتون خواص. إيه يا أخوانا؟ خواص جسيمية. طب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عايز ألخص ماذا حدث للفوتون وماذا حدث للإلكترون في المعركة دي، عشان برضو ممكن نتسئل عليها. فأنا دايما في الحتة دي بصراحة متعود أن أنا أشتغل كده. عندي ده الإلكترون وبرسمه زعلان، زعلان للإلكترون هنعرف، وعندي الفوتون وبرسمه مبسوط هنعرف برضو مبسوط ليه. تعالوا نسأل الفوتون. الفوتون لما بنسأله عن الطاقة بتاعته قال لنا طاقتي قلت. طب والتردد؟ قل. طب وكمية التحرك؟ قلت. طب والكتلة؟ قلت برضو. طب والسرعة زي ما هي، لأن سرعة الفوتون مش هتتغير. طب والطول الموجي؟ زاد، بس ده مش كويس بالنسبة له، كده هينتقل ممكن لمنطقة تانية. فروحنا سألناه، يا عم طب انت كده اتشلفطت خالص، الطاقة قلت والتردد قل وكمية التحرك قلت والكتلة قلت، طب انت فرحان ليه كده؟ قال لأن هذا التصادم يثبت أني أنا الفوتون ليا خواص جسيمية. ماشي. الإلكترون إيه اللي حصل لك؟ الطاقة بتاعتك زادت، والسرعة زادت، وكمية التحرك زادت، والكتلة زي ما هي. الله، طب وزعلان ليه؟ قال لأن فوتون صغير جدا قدر يأثر علي. فحنقول له دلوقتي خد بالك في معركة تانية هتخش فيها مع دوت، بس معركة هتكون جماعية ومش هيقدر يأثر عليك. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما الفوتون يعني اعتبر نفسه منتصر في المعركة دي وأثبت فيها إن هو عنده خواص جسيمية، هيبتدي يعمل وكأنه هيقول مؤتمر صحفي يعبر فيه عن خواصه. الفوتون هيقول الآتي. الفوتون هو كمه من الطاقة، له كتلة وله كمية تحرك، وبتحرك بسرعة ثابتة اللي هي سرعة الضوء. طيب جبت الكلام ده منين؟ قال ان اينشتاين قام بدمج قانوني بقاء الكتلة وبقاء الطاقة معا، وخرج منهم بالعلاقة اللي بتقول إيه بتساوي ام سي تربيع. والعلاقة دي بالمناسبة هي فكرة عمل القنبلة الذرية، لان اثناء انشطار النواة في كتلة بتفقد، والكتلة البسيطة اللي بتفقد تتحول الى طاقة كبيرة. طب ليه؟ لانها هتنضرب في مربع سرعة الضوء، وبالتالي الطاقة بتاعت الفوتون اللي هي اتش نيو لما تيجي تجيب الكتلة اما هتساوي ايه على سي تربيع، يعني كتلة الفوتون اتش نيو على سي تربيع. طب وكمية تحركه اللي هي ام سي هتساوي اتش نيو على سي، دي كمية تحرك هذا الفوتون. طيب بالمناسبة كتلة الفوتون دي كتلة اثناء حركته فقط، اثناء سكونه كتلته صفر، لانه لما بيصطدم بجسم تتلاشى كتلته وتتحول الى طاقة يمتصها الجسم. طيب الفوتون زي ما تقولوا كده اتغر واثبت بقى انه له خواص جسيمية، ففي معركة هتبين مدى قوته بجد اذا كان قوي ولا لا. طب ايه المعركة اللي جاية؟ الفوتون هيروح يتخانق مع حيطة، ما هو الفوتون خبط الكترون وحركه. طيب يا ترى هيعمل ايه مع الحائط؟ القوة التي يؤثر بها فوتون على حائط، نفترض ان ده الحائط، وكأنه يعني انا بفترض تكملة للخناقة اللي فاتت ان الالكترون لما انضرب في المشكلة اللي فاتت راح جاب اخواته وعملوا حيطة. طيب وبعدين جه الفوتون، مش جاي لوحده، ده جاب اخواته وراه، هيسقطوا على الحائط بمعدل فاي ال، فوتون لكل ثانية، يعني بالبلد كده هم هيروحوا يخبطوا سي مثلا بمعدل 20 فوتون في الثانية أو 100 فوتون في الثانية. طيب يبقى زمن سقوط الفوتون الواحد هو مقلوب الفاي ال تاني، ما هو معدل السقوط اسمه فاي ال، يبقى زمن السقوط ايه؟ مقلوب الفاي ال. طيب الفوتون اهو، ورينا بقى عضلاتك، رايح بسرعة سي خبط في الحيطة، ارتد بسرعة سالب سي. طيب انا عايز القوة اللي اثر بيها، مش القوة المفروض دلتا بيقل على دلتا تي؟ طب الدلتا بيقل 2 ام سي، لان ام سي رايح وام سي جاي بالسالب، فيبقى الفرق 2 ام سي. طيب والدلتا تي هنعوض عنها بمقلوب الفاي ال، فمقام المقام يروح للباسط، يبقى 2 ام سي فاي ال. طب فك لي بقى يلا الام سي، يبقى اف بتساوي 2 اهي، والام سي دي اتش نيو على سي، وفي هنا يا اخوانا فاي ال، ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الاتش نيو طاقه، والفاي ال مقلوب زمن، وطاقه على زمن اوعى ما تعرفهاش عيب، يطلع باور، يبقى 2 باور على سي، يبقى الاف طلعت 2 باور على سي. مرة كمان مرة كمان، بس صلى على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. الفوتون كتلته ام، رايح بسرعة سي راجع بسرعة سالب سي، يبقى الدلتا بي ال بيساوي 2 ام سي. طب انا عندي الاف اخوانا بتساوي دلتا بي ال على دلتا تي، يبقى هتساوي 2 ام سي على مقلوب الفاي ال، مقام المقام يخبط في البسط، يبقى اف هتساوي 2 ام سي في فاي ال، الام سي هنشيلها، يبقى الاف بيساوي 2 اتش نيو على سي فاي ال، طاقة وده مقلوب زمن، طاقة على زمن يعني باور، يبقى 2 باور على سي، يبقى الاف بتساوي باورين على سي. طب الاف اهي بتساوي 2 باور على سي، فالفوتون فرحان قوي بيقول انا قوتي 2 باور على سي. قلنا له ما انتش مكسوف من نفسك، 2 باور على سي دي قوه صغيره جدا. طب حد يقول لي صغيره ليه؟ لان انت مهما كانت الباور يا دوب هتنضرب في 2 وهتتقسم على سي اللي هو رقم كبير جدا، فتبقى قوه الفوتون قوه ضئيله جدا، لانها تتقسم على مين يا اخوانا؟ على سي. معنى كده ان قوه الفوتون بالكاد تؤثر على الكترون، انما هتعمل حاجه مع حائط؟ لا، لن تؤثر على حائط. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ده كله فاضل في الفوتون معادلة واحدة. تعالوا نشوف برضو ايه اللي فاضل في الفوتون. الفوتون وكأنه بقى زعلان بعد انهزامه في المعركة دي، وبيقول انا كده ما بقاش ليه لازمة. فاحنا فكرناه بنقول ان الفوتون او الضوء بقى هنتعامل معاه ازاي دلوقتي؟ هنتعامل معاه على انه موجة ولا على انه جسيم؟ الضوء له طبيعة مزدوجة، تتعامل معاه بالاتنين. بمعنى اذا كان العائق كبير تتعامل مع الضوء على انه موجات، اذا كان العائق صغير جدا في المستوى الذري او دون الذري يعني الاقل من الذري هتتعامل مع الضوء على انه فوتونات. طيب المعادلة الفاضلة هي بتربط ما بين الخواص الموجية والخواص الجسيمية للفوتون. يا اخوان تاني، المعادلة اللي فاضلة هتربط ما بين الخواص الموجية والخواص الجسيمية. تعال نشوف ازاي. بنصلي على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. الطول الموجي احنا نعرفه ان هو سي على نيو، الطول الموجي المصاحب للفوتون سي على نيو. طب يلا بينا نضرب في اتش على اتش، يبقى لامدا بيساوي اتش سي على اتش نيو. طيب وبعدين هتاخد السي توديها مقام المقام، ينفع؟ ينفع. يبقى اتش على اتش نيو على سي، المقام يمثل البي ال، يبقى اتش على بي ال. الله، يبقى لامدا بيساوي اتش على ايه؟ على بي ال. لو بصيت كويس الطرف الايسر هو طول الموجه، طب والطرف الايمن بي ال يعني كميه تحرك. يبقى العلاقه دي تربط ما بين الخواص الموجيه للفوتون والخواص الجسيميه له. طيب كده رحله الفوتون خلصت، نخش على حاجه تانية. بس صلي على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. الجمله بتقول في الكون قدر كبير من التماثلات، بنشوفها من اول ما كنا صغيرين وبيدرسونا المجموعه الشمسيه والذره ويقولوا لنا دي شبه دي. في الكون قدر كبير من التماثلات زي اللي انا قلتها دلوقتي. طيب وبناء عليه وبما ان للموجات خواص جسيميه، هل للجسيمات خواص موجيه؟ وجد انه الالكترونات وهي ماشيه مثلا بيصاحبها حركه موجيه، لان احنا لو جبنا شعاع من الالكترونات هنجد انه هينعكس وينكسر ويتداخل ويحيد. وفي بعض الرسومات في كتاب الوزاره وبعض الاسئله في دليل التقويم بتناقش او بتبين ان شعاع الالكترونات بيحصل له حيود وبيحصل له تداخل، يعني شعاع الالكترونات يحمل ككل في جملته خواص موجيه. طيب ودي براولي عمل معادله شبيهه بمعادله الطول الموجي بتاع الفوتون، اسمها معادله دي براولي. لامدا بيساوي اتش على ام في. مين هي اللامدا؟ في ناس يقول لك الطول الموجي المصاحب لحركه الالكترون. يا عم هو لازم الكترون الطول الموجي المصاحب لحركه جسيم، يعني الجسيم ده ممكن يبقى الكترون، ممكن يبقى بروتون، ممكن يبقى نيوترون، ممكن يبقى حشره صغيره زي ما هو حاطط في بعض المسائل. ينفع. هو ده الطول الموجي المصاحب لحركه الجسيم، بيساوي اتش اللي هو ثابت بلانك على ام في. ام دي كتله الجسيم وفي سرعته. وفي سؤال مشهور، السؤال بيقول علل يزداد الطول الموجي المصاحب لحركه الالكترون بنقصان سرعته، يزداد الطول الموجي المصاحب لحركه الالكترون بنقصان سرعته، او يقل الطول الموجي المصاحب لحركه الالكترون بزياده سرعته. اقول له والله لانه طبقا لمعادله دي براولي اللامدا بتساوي اتش على ام في، ففي علاقه عكسيه بين اللامدا وبين الفي عند ثبوت الكتله. الالكترون كتلته ثابته، فلما هزود لي الفي هيبقى اللامدا ايه؟ هتتناقص. وطبعا في رسم بياني هنا بديهي جدا ما بين اللامدا وما بين الام في او البي ال هيطلع كيرف. طيب او لامدا ومقلوب الام في هيطلع خط مستقيم والميل بتاعه هيساوي الاتش. طيب استفدنا بهذا الموضوع، انت بتقول ان شعاع الالكترونات له خواص موجيه، طب هل يا ترى نستطيع استخدام شعاع الالكترونات كما نستخدم شعاع الضوء؟ ده بيحصل في الميكروسكوب الالكتروني، الميكروسكوب ايه؟ الالكتروني. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي في حاجه اسمها عندنا يا جماعه شرط الرؤيه. ما هو شرط الرؤيه؟ شرط الرؤيه بالراحه كده ان يكون الطول الموجي للضوء الساقط على الجسم اصغر من تفاصيل هذا الجسم. يعني انا لو عندي جسم وسقط عليه ضوء عشان يتشاف الجسم دوت، لازم يبقى الطول الموجي لهذا الضوء الساقط اصغر من تفاصيل الجسم. حصلت مشكله، ايه هي المشكله؟ في ان في احنا عندنا الضوء المرئي اللي احنا بنتعامل بيه من 400 ل 700 نانومتر. طب في اجسام اصغر من 400 نانومتر زي الفيروسات، اصغر من كام؟ من 400 نانومتر. اذا لما يسقط عليها ضوء عادي هيبقى الطول الموجي للموجه ماله؟ أكبر من الجسم، طول الموجة للموجة هيبقى إيه؟ أكبر من الجسم نفسه، فلن يتحقق شرط الرؤية. والمشكلة أنا قلت قبل كده دي مش مشكلة عدسات، دي مشكلة شعاع الضوء نفسه. قالوا خلاص، يبقى الأول السؤال علل لا نرى الفيروسات بالميكروسكوب الضوئي. هقول لأن الطول الموجي للضوء المرئي أكبر من الفيروس. طب وبعدين؟ قالوا خلاص هنستخدم شعاع إلكترونات ونخلي طول الموجي صغير جدا بحيث يبقى أصغر من طول الفيروس. طب هنصغر طول الموجي إزاي؟ دي براولي، مش اللامدة بتساوي H على MV؟ يبقى زود للV، اللامدة تقل. طب هزود الV إزاي؟ أزود سرعة الإلكترون إزاي؟ أولا هطلعه إزاي؟ هجيب فتيلة وسخنها تطلع إلكترونات، يبقى أنا عندي مدفع إلكتروني كاسود شبكة آنود طلعوا لي شعاع إلكترونات، وأزود فرق الجهد. أزود إيه؟ فرق الجهد. الطاقة الكهربائية المؤثرة على الإلكترون هتزيد، ومطاقة حركته هتزيد، فبالتالي سرعته هتزيد، طول الموجي يقل. طب وبعدين؟ أحط له فيروس في سكته، بس طبعا هو مش إلكترون واحد، ده حزمة من الأشعة الإلكترونية، تخترق الفيروس بكميات متفاوتة حسب كثافات جسمه وتقوم خارجة منه، وبعدين بتحمل فيه طياتها تفاصيله، تفاصيل الفيروس، ما هي خرجت منه واخترقته بكميات متفاوتة. وما احنا بقى نكبر هذه الحزمة مرة مرة مرة، نكبرها زي ما احنا عايزين، وتسقط في الآخر على شاشة فلوريسية تضيء مكان سقوط الإلكترونات عليها. ده اللي أنا قلته، ده اسمه الميكروسكوب الإلكتروني، بيعتمد على الطبيعة المزدوجة للإلكترون. أنا شرحت من ناحية الفهم، إنما الحفظ أنا عايزك تحفظ من كتاب الوزارة في مقارنة موجودة بين بين الميكروسكوب الإلكتروني والميكروسكوب الضوئي. طيب لو شفت مسألة بتاعت ميكروسكوب إلكتروني، مسألة ميكروسكوب إلكتروني، تعالى نتكلم الأول بالمنطق، بس صل على النبي عليه الصلاة والسلام. الميكروسكوب الإلكتروني بتتحول فيه الطاقة نقط إلى الطاقة نقط، طاقة كهربية تؤثر على الإلكترون عشان فيه موجب وسالب، تتحول إلى طاقة حركة. طيب يعني أقدر أقول إن الطاقة الكهربية هتساوي طاقة الحركة؟ أيوة. طب والطاقة الكهربية VIT، طب إيه رأيك أدي الـ V والـ IT هنحط مكانها E اللي هي شحنة الإلكترون، بتساوي نص ام في تربيع. واوعك تقول نشيل الفي مع التربيع، عيب، ده فرق جهد ودي ايه؟ سرعه. يبقى تاني، مين ده؟ فرق الجهد بين الكاثود والانود. مين ده؟ شحنه الالكترون. مين ده؟ كتله الالكترون. مين دي؟ سرعه الالكترون. فاضل الفروض ميكانيكا الكم، وحضرتك هتذكرها لوحدك لان دي جزء نظري ما فيهوش مشكله. هنتقل انا دلوقتي للفصل 13 ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ونسمي تاني لو سمحتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل 13 اسمه الأطياف الذرية، وأنا عايز معلش هاخده بترتيب مختلف شوية عن الترتيب الكتاب. الأطياف الذرية هبتدي بعنوان اللي هو الطيف وأنواعه والمطياف، وبعدين هتكلم عن طيف الهيدروجين كوصف، وبعدين إن شاء الله ذرة تومسون، وبعدين رازرفورد، وبعدين بور وتفسيره لطيف ذرة الهيدروجين، ويتبقى أشعة إكس. الطيف الجسم لما يبتدي يبقى خارج منه إشعاع هو ده بنسميه الطيف. لما الطيف نحلله، أو الضوء اللي خارج من الجسم أو الإشعاع الصادر من الجسم نحلله بواسطة حاجة اسمها مطياف، يتحلل إلى أطوال الموجية، نفرق أطوال الموجية عن بعض يعني. يبقى الطيف هو نواتج تحليل الضوء إلى مكوناته المرئية وغير المرئية. طيب إيه أنواعه؟ بص يا سيدي، إذا أنت جبت جسم صلب وسخنته لحد درجة البياض، خد بالك البياض يعني الحمار، يعني لو جسم أنت بدأت تسخنه على النار أول لون يضيء بيه لما حرارته تزداد لون الأحمر. ليه؟ لو فكرت بالراحة، مش احنا كل ما نسخن الطول الموجي فين كل ما سخن الطول الموجي يقل؟ انت لما تحط حديد على النار في الاول الطول الموجي اللي طالع منها كبير، ويقعد ينقص هو كبير في منطقه الاشعه تحت الحمراء، ينقص هيخش على المرئي، اهو هيخش على 700 ولا على 400، على 700 نانومتر، وميبان باللون الاخوان الاحمر. وبعدين باستمرار التسخين الاحمر يخش معاه البرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيل والبنفسجي، يتجمعوا مع بعض يخرجوا كلهم فتبان الحديدة باللون الأبيض. طيب يبقى أجيب جسم صلب مسخن إلى درجة البياض، وبعدين أخد الإشعاع اللي جاي منه، وبعدين أدخله على المطياف. المطياف هنوصفه بعد شوية. المطياف ده يقوم عامل إيه؟ محلل هذا الضوء. طيب هذا الضوء لما نحلله نلاقي كل الأطوال الموجودة جنب بعضها، اسمه طيف شريطي أو طيف مستمر، في كل الأطوال الموجية اللي موجودة في مدى معين بدون فواصل. وهذا الطيف عنده مشكلة إن هو ما يفرق ليش بين عنصر وآخر، يعني النحاس والحديد كله هيطلع لي نفس الكلام. طيب ده اسمه طيف انبعاث مستمر. طب إيه رأيك لو أنت سخنت لدرجة إن أنت عملت انصهار وبعد الانصهار بخرت، فبقى عندك بخار ملتهب أو غاز؟ بص بالراحة، البخار الملتهب أو الغاز الموجود في الصورة الذرية لما بتجيله طاقة بيصار لمستويات مختلفة، ولما يبتدي يسترخي وميطلع فوتونات محددة، فهمني؟ هيطلع فوتونات إيه؟ محددة. هم ممكن يكونوا مختلفين بس فوتونات محددة، يعني مثلا لو أنا عندي مليون ذرة هم أسيروا واسترخوا هيطلعوا لي فوتونات مختلفة عن بعض بس محددين، مش كل أنواع الفوتونات هتخرج. لما أخذ هذا الطيف وحلله بالمطياف هلاقي إيه بقى؟ هلاقي خلفية الحائل معتمة، الخلفية تظهر بنفس لون الحائل وعليها بعض الأطوال الموجية. طب لونها إيه؟ بعض الخطوط لونها إيه؟ يختلف لونها باختلاف موقعها من الطيف، بمعنى الخطوط اللي في منطقة الأحمر هتبان حمراء، اللي في منطقة الأزرق هتبان زرق، اللي في منطقة بنفسجي هتبان بنفسجي. يعني مثلا ممكن يبقى وصفي لطيف بتاع عنصر ما عبارة عن ثلاث خطوط زرق أو خطين حمر، ده الوصف بتاع الطيف. يبقى أقول لي تاني، ده اسمه إيه؟ اسمه طيف الانبعاث الخطي، طيف الانبعاث الخطي، وبيسموه طيف ذري برضو، يصدر من الغازات والأبخرة الملتهبة. طيب شكله خلفية معتمة عليها بعض الخطوط الساطعة وهي أطوال موجية تميز هذا العنصر. وخد بالك في وسط كلامنا بعد كده، أي ذرة هتطلع طيف هيبقى طيف خطي. الطيف اللي خارج من الذرة دايما نتيجة الانتقالات ما بين المستويات ده طيف إيه يا أخوانا؟ خطي، ما هواش متصل. في نوع آخر من الطيف الخطي ولكن بعكس الشكل، بمعنى صلى على النبي الأول عليه الصلاة والسلام، نفترض إن في غاز موجود مر عليه غاز في صورة ذرات، مر عليه ضوء أبيض، أنا بشبه بالضبط وكأن الغاز ده جعان عايز يأكل عايز يصار. الضوء الأبيض بالنسبة له عبارة عن بوفيه مفتوح من الفوتونات، في إيه؟ جميع الفوتونات. طب خد بالك، هي الذرة بتمتص أي فوتون؟ لا، بتاخد أنهي فوتون؟ الفوتون اللي بينقلها من مستوى لمستوى. فيبقى دلوقتي أنا عندي غاز عدى عليه ضوء أبيض، أما الغاز امتص الفوتونات الخاصة بيه. تاني، الغاز يمتص الفوتونات الخاصة بإثارته، وخد بالك ان دي من نفس النوعية اللي بيخرجها، ما هو الذرة تمتص فوتون وعندما تسترخي تنتج نفس الفوتون. يعني هيقوم الغاز هنا بامتصاص بعض الأطوال الموجية من هذا الضوء الأبيض. وما انا بقى لما اجي احلل الضوء الأبيض بعد مروره على هذا الغاز اللي يحصل، هلاقي ان الضوء الأبيض ألوانه كلها موجودة وفي كام لون مسروقين، مين اللي سرقهم؟ الغاز دوت. ده بنسميه طيف امتصاص خطي. طيب ما هي شروط الحصول عليه؟ مرور ضوء أبيض بغاز. طيب اديني مثال، خطوط فراونهوفر اللي موجودة في نواتج تحليل ضوء الشمس، لما حللنا ضوء الشمس لقينا في بعض الخطوط المعتمة وهي عبارة عن أطياف امتصاص خطية للعناصر أو الغازات الموجودة في الجو الخارج الشمس. يعني الضوء خارج من الشمس أبيض، في عناصر موجودة برا الشمس أما تمتصت منه بعض الأطوال الموجية الخاصة بها. طيب هذا الطيف شكله ايه؟ خلفية ساطعة عليها كل الألوان ما عدا بعض الأطوال الموجية الخاصة بهذا العنصر. وبالمناسبة لو حطيت طيف الامتصاص لعنصر وطيف الانبعاث لنفس العنصر هتلاقيهم عكس بعض. يعني مثلا لو طيف انبعاث لعنصر عبارة عن خطين حمر وخط أزرق، طيف الامتصاص لنفس العنصر هيبقى كل الألوان ما عدا الخطين الحمر هم والخط الأزرق. طيب وكلاهما سواء انبعاث خطي او امتصاص خطي بقدر اميز بيه عنصر عن اخر. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ده كان كلامي عن الطيف وعن انواع الطيف. المطياف بقى، المطياف اولا اسمه سبكترومتر او سبكتروغراف، وجي في امتحان السنه اللي فاتت قال لي اذكر وظيفته. وظيفته تحليل الضوء الى مكوناته المرئيه والغير مرئيه والحصول على طيف نقي، بقدر احصل بيه على طيف نقي. طب يتركب من ايه يا اخي؟ مش في تحليل، مش في تحليل للضوء؟ يبقى في منشور. طيب شكله ايه بقى؟ بص، المنشور انا برسم شكل كروكي مش مطالبين بالرسم ده، قاعد على منضده قابله للدوران. واحد يقول لك هم محترمينه قوي كده، اليوم قاعدينه على منضده قابله للدوران عشان اقدر اظبطه على وضع النهايه الصغرى الانحراف. تسقط عليه اشعه متوازيه جايه منين دي؟ من عدسه محدبه. العدسه المحدبه عشان تخرج منها اشعه متوازيه لازم تكون جايه من بؤرتها. يبقى مصدر الضوء اللي انا عايز احلله هحطه في بؤره العدسه اللي موجوده جوه المشهد ده كده. الضوء يبقى موجود في الفتحه المستطيله اللي يمكن التحكم في اتساعها اللي موجوده في بؤره عدسه محدبه، يدخل الضوء على العدسه يخرج منها متوازي. المنشور هيقوم بتحليل هذا الضوء، استقبله انا وبص هنا عدسه قدام الشيء اسمها عدسه شيئيه، وعدسه قدام العين اسمها عينيه، ودول مع بعض عاملين تلسكوب. يبقى ده على بعضه كده اسمه المطياف. طيب طيف الهيدروجين، طيف الهيدروجين متصل ولا خطي؟ اوعى تقول لي متصل. طيف الهيدروجين، طيف ذرة الهيدروجين، انا عمال اقول من الصبح اهو، طيف الخارج من الذرة اللي جاي من الانتقالات دي، ده طيف خطي. عايزين نصفه فقط، نصفه دلوقتي. لما عملنا الطيف الخطي لذرة الهيدروجين لقيناه عبارة عن خطوط. طب ماشي، ما احنا ما جبناش جديد. الخطوط دي قسمناها كالآتي 5 مجموعات. مجموعة من الخطوط تقع في منطقة الأشعة فوق البنفسجية، ماشي، ذات طول موجي صغير وتردد عالي وطاقة عالية. مجموعة من الخطوط تقع في منطقة الأشعة المرئية، وثلاث مجموعات من الخطوط في الأشعة تحت الحمراء. قول من تاني، هم 5 مجموعات، واحدة فوق البنفسجية، واحدة في المرئي، وثلاثة في تحت الحمراء. أسميهم ليمان، بالمر، باشن، براكت، فوند. دول أسماء ال5 مجموعات، أظن الناس حافظينهم. طيب طب تفسيرهم ايه؟ لسه ما نعرفش، لما نوصل لهنا هنعرف ان شاء الله. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. تومسون، ذره تومسون. تومسون اكتشف الالكترون وعمل تجربه قدر يعرف بيها الشحنه النوعيه للالكترون، يعني حاصل قسمه شحنته على كتلته. شحنته على ايه؟ على كتلته، ماشي. يبقى دي هيطلع لك منها سؤال، يقول لك ما هي الشحنه النوعيه لجسيم؟ هي النسبه بين شحنته على ايه؟ كتلته، ومش شرط يكون الكترون. وخليني أعمل مقارنة صغيرة كده ما بين الشحنة النوعية للإلكترون والشحنة النوعية للبروتون والشحنة النوعية للنيترون والشحنة النوعية لجسيم ألفا. أول واحد الإلكترون، أخبار شحنتك إيه؟ كل الناس عارفاه. طب والبروتون شحنته زي شحنة الإلكترون، يبقى هم متساويين في الشحنة. طب الإلكترون كتلته صغيرة، طب البروتون كتلته كبيرة. الله، يبقى الشحنة النوعية للإلكترون أكبر من الشحنة النوعية للبروتون، ماشي. يبقى لما أقول لك علل الشحنة النوعية للإلكترون أكبر من الشحنة النوعية للبروتون، ما تقوليش على طول لأن الكتلة دي أكبر من دي، أمال أعمل إيه؟ قول لي لأن الشحنة النوعية تتعامل من العلاقة E على M، وبما أن الإلكترون والبروتون متساويين في الشحنة ولكن كتلة البروتون أكبر، يبقى الشحنة النوعية للإلكترون أكبر. طيب تعال نشوف، خليني آخد جسيم ألفا الأول. إيه جسيم ألفا ده؟ جسيم ألفا نواة ذرة الهيليوم. جواها ايه نواة ذرة الهيليوم دي؟ 2 بروتون و2 نيترون. فلما تعد الشحنات اللي جواها تلاقيهم شحنتين مثل شحنة البروتون. طب والكتل؟ كتلة النيترون تقريبا قد كتلة البروتون، فيبقى عندي 4 إمات. الله، لو اختصرت تلقى ان الشحنة النوعية لجسيم ألفا نصف الشحنة النوعية للبروتون. الشحنة النوعية لجسيم ألفا نصف الشحنة النوعية لمين؟ للبروتون. طيب أما النيترون الشحنة النوعية بتاعته هتبقى كام؟ ما عندوش شحنة خالص على الكتلة، يبقى هتطلع بصفر. طيب تومسون قلنا حسب الشحنة النوعية للإلكترون، وبعدين حط نموذج للذرة، قال إن الذرة كرة مصمتة موجبة الشحنة تنغمس فيها الإلكترونات سالبة الشحنة، وإن الإلكترونات السالبة عددها أو شحنتها قد الشحنة الموجبة، يعني معنى كده إن الذرة متعادلة كهربيا. ده كلام تومسون. طيب بس بعدين لما جه رازرفورد عمل تجربته الشهيرة، تعالوا نشوف اللي حصل ايه. تجربة رازرفورد، جاب شريحة رقيقة من الذهب سمكها 10^6 متر او 10^4 سنتيمتر او 1 ميكرومتر. طيب وصوب اليها سيل من جسيمات الفا الموجبة، ماذا وجد؟ وجد الآتي: معظم جسيمات ألفا إيه اللي حصل له؟ نفذ. معنى كده أن الذرة معظمها فراغ ماشي، وجزء ضئيل من جسيمات ألفا انحرف عن مساره، معنى كده أنه اقترب، اقترب مش اصطدم، اقترب من جسيم مماثل له في الشحنة، وجزء ضئيل ارتد، معنى كده أنه ده اصطدم بقى بجسيم كتلته كبيرة نسبيا مماثل له في الشحنة. بعد التجربة دي رازرفورد بدأ يحط تخيله عن الذرة، وقال أن الذرة بتتركب من نواة موجبة الشحنة تتركز فيها معظم كتلة الذرة، والذرة ديناميكية التركيب تدور الإلكترونات بسرعة كبيرة حول النواة لأنها لو سكنت لانجذبت إلى النواة وسقطت. طيب وإن الذرة معظمها فراغ، فعشان كده النواة والإلكترونات بتشغل حجم كبير بالنسبة يعني لو أنت جمعت الإلكترونات والنواة هتشغل حجم صغير جدا بالنسبة للحجم اللي بتشغله الذرة. ولكن رازرفورد قابل مشكلتين، وقبل ما أقولك المشكلتين تعال نشوف أساسهم. أساسهم نظرية اسمها نظرية ماكسويل هيرتز. نظرية ماكسويل هيرتز بتقول الآتي: إذا تحرك جسيم مشحون بعجلة فإنه يفقد طاقته بالتدريج في صورة إشعاع كهرومغناطيسي. إذا تحرك جسيم مشحون ماشي يا عم، موجب أو سالب يعني ماشي، بعجلة. طلب التالتة بمنسين يعني إيه بعجلة؟ العجلة هي المعدل الزمن للتغير في مقدار أو اتجاه السرعة، ده تعريف عام للعجلة. وممكن نقسمها نوعين مش موجبة وسالبة أو كده، لا، العجلة بتتعرف تعريفين. في عجلة بيحصل فيها تغير في مقدار السرعة مثل تزايد أو تناقص السرعة بس ببقى ماشي في خط مستقيم، دي بنقول عليها عجلة خطية. وفي عجلة اسمها عجلة مركزية بيكون فيها الجسم بيدور في دائرة. يبقى يقصد يقول لو جسم مشحون سرعته بتتغير مقدارا أو اتجاها، يعني ده كده بتحرك بعجلة، يفقد طاقته بالتدريج في صورة مين؟ إشعاع كهرومغناطيسي. طب إيه المشكلة؟ لو طبقت نظرية ماكسويل هيرتز على نموذج رازرفورد لكان الإلكترون جسيم مشحون يتحرك في دائرة، يعني يتحرك بعجلة مركزية، وبالتالي المفروض أنه هو هيفقد طاقته بالتدريج فيبتدي يدور حوالين النواة في مسار حلزوني يقترب لحد ما يسقط جوه النواة، وهذا لا يحدث بالفعل. رد يا أستاذ رازرفورد، ما عرفش يرد. يبقى أول صعوبة واجهت رازرفورد عدم قدرته على تفسير استقرار البناء الذري. طب في مشكلة تانية حوالين نفس الموضوع: لو كان الإلكترون سوف يقترب شيئا فشيئا من النواة لأصدرت الذرة طيف مستمر، لأن هيبقى الطيف هنا أو هيبقى هنا الطاقة كبيرة الأول ثم أقل ثم أقل، فبالتالي الأطوال الموجية هتبقى أطوال موجية وراء بعضيها فيبقى طيف متصل، ولكن لا يحدث هذا بالفعل، فالطيف الناتج من الذرات طيف خطي. يبقى الصعوبتين عدم قدرة رازرفورد على تفسير استقرار البناء الذري وعدم قدرته على تفسير الأطياف الخطية للعناصر. وقبل ما وقت الحلقة يخلص عايز أفكركم بحاجة، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الامتحان الجدول نزل وعندنا قبل الفيزياء إن شاء الله في أسبوع، وأنا عايز الطلبة يعني تنظم نفسها في الأسبوع ده كويس جدا. إن شاء الله دي فرصة كويسة قوي لينا إن إحنا، وأنا إن شاء الله هحاول يعني أطلب من القائمين على الإدارة هنا إن شاء الله إن إحنا يكون لنا حلقة حتى على الأقل في ليالي الامتحان بإذن الله. إن شاء الله هيكون السبعة أيام دول أنا عايزك تعتبرهم ثلاث أيام بس، ثلاث أيام يعني أنا عايز كل طالب ثانوية عامة شاطر يفترض إن الجدول ثلاث أيام. طب وبعدين؟ في الثلاث أيام الأولانيين دول أنا عايزك تقسم المنهج وتخلصه كله، لأن أنا ما بعترفش بالمراجعة بصراحة إلا بمراجعة وقراية المنهج كله. يعني في الثلاث أيام دول يا أستاذ أبتدي أذاكر الشرح، ذاكر الشرح بس ما تضيعش ثانية، خد الموضوع كله من الألف إلى الياء في الثلاث أيام. هتقدر؟ بأمر الله هتقدر، لو أنت عاوز هتقدر إن شاء الله. خلصوا الثلاث أيام هتفاجأ بثلاث أيام هدية بقى. تعمل إيه؟ تقعد تحل امتحانات فقط، هتقدر إن شاء الله تحل 30 امتحان 40 امتحان إن شاء الله لو عملت النظام ده بأمر الله إن شاء الله. يبقى أنت كده أخدت بالأسباب المادية، وإن شاء الله كتير منكم يجيب الدرجة النهائية بأمر الله، وأنا والله متفائل السنة دي إن شاء الله. إن شاء الله طلبة كتير شد حيلها، وربنا معاكم كلكم، وياريت تنسوا الخوف شوية. وقت الحلقة خلص، المرة اللي جاية إن شاء الله هبتدي من أول تفسير بور لذرة الهيدروجين. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه.